الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كتاب التوحيد لمن؟ من المؤلف؟ كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب. طيب، الشارح ما اسمه؟ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. متى توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ خمسة ومائتين وألف، يعني صار لك كم؟ 220 سنة، صح؟ والشيخ عبد الرحمن الحسن متى توفي؟ متى توفي؟ ما ذكر؟ 85 و200 و1000. طيب، ونحن في ليلة الأربعاء السابع من شوال لعام 26 400 و1000، الموافق ليلة التاسع من الشهر 11 لعام 6 5000. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واسم الله تعالى دال على كونه مألوما معبودا يألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا، لأن اسم الله أصله قلنا إيش؟ الإله، وكل أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فكون اسمه الإله، والإله معناه المعبود، وأسماء الله كلها تدل على صفات، إذن دل اسم الله على أن الله عز وجل هو المألوه المعبود بحق، حبا وتعظيما وخضوعا. وهذه أعظم مسألة خلق الله عز وجل من أجلها الإنس والجن عبادته وحده لا شريك له، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها شرع الله التشريعات فأرسل رسله وأنزل كتبه وشرع الجهاد وأقيم العدل، كله من أجل تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى. فاسم الله علم دال على وصف، صح؟ كل اسماء الله أعلام وصفات، ليس أسماء مجردة، اسمه السميع وهو بلا سمع، لا، بل هو سميع ذو سمع ويسمع، هو إله إذن ذو الألوهية الحق المستحق للعبادة، العبادة المتضمنة إيش؟ للمحبة والتعظيم والخضوع. نعم. ونزع إليه بالحوائج والنوائج، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد. إذن هو جل وعلا لماذا معبود بحق ويستحق العبادة؟ لأنه هو الرب، وهذا كثير في كتاب الله، الذي تتبع في كتاب الله يجد أن الله جل وعلا يذكر الربوبية استدلالا بها على استحقاقه للألوهية. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فاعبدوه. إذن لأنه الرب، لأنه له الملك، إذن هو إيش؟ المعبود. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه معاني ربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا ربوبية الله عز وجل تستلزم ألوهيته، بما أنه هو الرب الخالق المالك المدبر، إذن يجب أن يكون هو الإله المعبود وحده لا شريك له. لذلك عاب الله عز وجل على المشركين عبادتهم على للأصنام، لأنهم لا يخلقون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا ضرا ولا نشورا، فعاب الله عليهم، لماذا تعبدونه؟ تذرون عبادة الله عز الخالق وتعبدون مخلوق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالله استحق العبادة لأنه هو الرب، لكمال ربوبيته استحق كمال العبادة والألوهية جل وعلا. نعم. وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، أن يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والنفع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وقال رحمه الله أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. واضح هذا ذكرنا بالأمس أن الرحمن صفة إيش أخوان؟ ذاتية متعلقة بذات الله، والرحيم صفة فعلية متعلقة بفعل الله عز وجل. نعم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجد قط رحمن بهم. وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ملعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العام، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، عندها منقصة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله. قال الشاعر: ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة. والحمد أعم سببا وأخص موردا، لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وشيء يجتمعان في مادة، وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. هذه مسألة، وهي الحمد والشكر، والفرق بينهما الحمد والشكر، فبينهما تداخل، أحدهما أعم من الآخر من وجه، والآخر أعم من الأول من وجه آخر. فالحمد لله يقول معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. الثناء بعبارة أدق هو تكرار للحمد، بدليل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. ففرق في هذا الحديث بين الحمد والثناء، والفرق ليس بكبير بين الحمد والثناء. الثناء هو تكرار للحمد، لذلك إذا قال الحمد لله رب العالمين ثم قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، أي كرر الحمد. طيب الحمد نفسه ما معناه؟ الحمد هو إثبات الكمال والجلال لله تبارك وتعالى مع الخضوع والتعظيم والمحبة. فمتى يكون الإنسان حامدا لله عز وجل؟ إذا اعتقد وأدان الله عز وجل وتيقن بأن الله له صفات الكمال والجلال، وأحب الله وخضع له وعبده، صار حامدا لله حينئذ. والحمد يختلف عن المدح، لو لاحظت تجد الحروف واحدة، الحمد والمدح الحروف واحدة، لكن إيش في تقديم وتأخير بين الحروف، صح؟ فالحمد حاء ميم دال، والمدح مدح ميم دال حاء، لكن الحمد غير المدح. فيحمد الله عز وجل لما له من صفات الكمال والجلال مع الخضوع والتذلل، بينما المدح قد يمدح إنسان شيئا ولا يخضع له ولا يتذلل له، بينما الحمد يثبت له الصفات مع الخضوع والتذلل له. الشكر يكون باللسان وبالجنان وبالأركان، بينما الحمد يكون باللسان والقلب، يكون باللسان والقلب. إذن الشكر هنا باللسان والقلب، يعني الجنان، جنان القلب يعني، والأركان. يكون حينئذ الشكر أوسع من الحمد من هذا الوجه. يشكر الله عز وجل بالجنان بأن يعتقد الإنسان أن ما من نعمة إلا هي يا إخوان من الله، ويشكر الله باللسان وأما بنعمة ربك فحدث، ويعمل بالأركان لقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا. صار الشكر بالقلب وباللسان وبالأركان بالعمل، واضح؟ بينما الحمد يكون بالقلب وباللسان، فالشكر هنا أعم من الحمد. يقول فهو أعم من الحمد متعلقا، لأنه يتعلق الشكر بإيش؟ بالجنان اللي هو القلب واللسان والأركان، بينما الحمد باللسان والقلب. زين؟ قال فهو أعم من الحمد، يعني الشكر أعم من الحمد متعلقا، لكن قال وأخص منه سببا. لماذا؟ قال لأنه يكون في مقابلة النعمة. الشكر يشكر المشكور لأنه أنعم نعمة، حتى هذا لما تشكر مخلوقا إذا ما أنعم عليك بنعمة لن تشكره، إذا أنعم شكرته. إذن الشكر مقابل النعمة، بينما الحمد أعم سببا، فيحمد الله عز وجل لما له من صفات الكمال والجلال. فمثلا الله عز وجل المتكبر الجبار العظيم، هذه الصفات ما فيها إيش؟ أنه أنعم فشكرته، وإنما تحمده على صفاته وإن لم ينعم. بالمثال يتضح المعنى. إذا الشخص مثلا قوي أو سريع أو جميل أو لبق أو شاعر أو لم يقدم لك نعمة، فأنت حينئذ تقول حمدته لشجاعته، لسرعته، للباقته، لبلاغته. كونه شجاع أو سريع أو جميل أو هل أزدى لي نعمة؟ وأنت كونك تقول فلان فيه كذا، أنت حمدته وهو لم يؤدي لك نعمة، فصار هنا المحمود الذي يحمد على بالأسباب أوسع، حيث يحمد على نعمة أعطاها أو يحمد على ما له من الصفة حتى لو لم يعطى نعمة. بينما الشكر متى يشكر المشكور؟ متى يشكر؟ إذا أعطى نعمة. إذا من حيث المتعلق أيهما أوسع، الشكر ولا الحمد؟ الشكر، لأنه بالقلب واللسان والأركان. لكن من حيث السبب أيهما أوسع؟ الحمد، لأن الشكر فقط إيش؟ بسبب النعمة يشكر المشكور، بينما الحمد يحمد المحمود على ما له من الصفات سواء أنعم أو لم ينعم. لاحظتم كيف الشكر والحمد أحدهما أعم الآخر من وجه؟ فالشكر أعم من الحمد لأنه يتعلق بالقلب واللسان والأركان، بينما الحمد فقط بالقلب واللسان. هذا من هذا الباب، من باب المتعلق أوسع الشكر. لكن من باب السبب أوسع الحمد، لأن المحمود يحمد على ما له، على ما فيه أو على ما يتصل به من الصفات، سواء كانت هذه الصفات فيها نعم ينعم بها أو لا، أو من غير نعم ينعم بها، فهو يحمد لما له من صفات الكمال والجلال. واضح؟ الحين بعد هذا الكلام نعيد قراءة هذه الرسط الأربعة نشوف وصلت ولا ما وصلت. طيب الحمد والحمد أعم سببا وأخص ما هو شيء الحمد لله معناه الثناء بالكلام. قال الشارع ومعناه الكلام بالكلام على الجميل على وجه التعظيم فمورده اللسان والقلب والشكر يكون مورده يعني يتعلق بالقلب واللسان. طيب والشكر والشكر يكون باللسان والجنان والأركان. حط عليه 1 2 3 عشان تفهم من هذا قلب واللسان 1 2 بينما الشكر ها باللسان 1 بالجنان الجنان نفس القلب ها بعدين الأركان 3 فصار هنا أسباب عفوا متعلق الشكر ها أعم من متعلق الحمد. طيب كمل فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا لكنه أخص منه سببا لماذا؟ لأنه يكون في مقابلة النعمة. ما الذي يكون مقابل النعمة؟ الشكر فهو أخص من الحمد لأنه في مقابل النعمة. نعم بينما الحمد والحمد أعم سببا وأخص موردا. صح لا الحمد أعم سبب لكنه أخص متعلق أو مورد كمان. نعم لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها بينما الشكر يكون فقط مقابلة. نعم فبينهما عموم وخصوص وجهي فبينهما عموم وخصوص وجهي سمعت بينهما عموم وخصوص يعني أحدهما أعم الآخر من وجه والثاني أعم من الأول من وجه مفهوم ترى أنا ما أحب أمشي شيء ومفهوم إذا شيء مفاهمين نمشي هكذا سريع بعقلوه مجلد كبير مثل ينتهي خلي ينتهي العمر وإحنا على نية منها كله مسدد إن شاء الله كله بحسابه. الآن نعيد مرة أخرى ولا خلاص مليتم الإعادة ترى التكرار فهم الشطار ها إيش رأيكم نشيك نشوف من عيونك إنك مفاهم زين الحين الصيدك. طيب أيهما أعم الشكر أعم من الحمد ولا الحمد أعم من الشكر؟ الشكر أعم من الحمد. شو رأيك بهالإجابة؟ ها؟ قاصرة. إجابتك قاصرة. شفت؟ عرف العيون أنا. اللي يبي يفتك من هذا يلبس نظارة شمسية في الدرس عشان ولا العين صيدة صيدة ها؟ ترك جوابك فيه صحة لكن شيء من الإطلاق هذا لا. أعيد السؤال. أعيد عليك السؤال أيهما أعم الشكر أعم من الحمد أم الحمد أعم من الشكر؟ إن قلت الشكر أعم من الحمد وسكت أخطأت وإن قلت لا الحمد أعم من الشكر وسكت أيضا أخطأت وإن قلت من حيث السبب الشكر أعم من الحمد وأما من حيث المتعلق فالحمد أعم من الشكر. أفتكر الكلام أردو مو مفهوم يعني. يلا من شو اسمك؟ ها؟ من يساعد شبيب بالجواب؟ يلا عادل. ها شو رأيكم؟ صح. لأنه يكون إيش؟ مقابل نعمة وغير مقابل نعمة. تحمد الله ليش تحمد الله؟ لأن له صفات الكمال جلال. ولأنه أعطاني ورزقني. مقابل نعمة تحمده. ها؟ ولما له من الصفات الجليلة تحمده. بينما الشكر يشكر المشكور مقابل لأنه أنعم علي أشكره. طيب كمل. الشكر من حيث المتعلق أعم لأن الشكر يكون إيش؟ يلا شبيب ها بماذا وماذا وماذا؟ باللسان والقلب والأركان. واضح واضح. طيب كمل. لأنه يكون مقابل نعمة غيره فبينهما عموما وخصوصا وجهي. يستمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. ما المادة التي يجتمعان فيها؟ ها كون كل منهما يكون بالقلب واللسان صح؟ وبعد أيضا يجتمع الشكر مع الحمد بكون الله عز وجل يحمد على نعمه ويشكر على نعمه. طيب بما ينفرد الحمد عن الشكر كونه جل وعلا إيش يحمد لكمال صفاته حتى لو لم ينعم، يحمد من جهة أخرى. واضح؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، قال الشافعي: أصح ناقلة معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله تناهه عليه عند الملائكة. صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة، هذا يقول أصح ما قيله، مشهور ذكره البخاري واختاره البخاري، إذا اختار قولا فحسبك به، عن أبي العالية الإمام المشهور قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. والذي يجعل تفسير صلاة الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، فسرت الصلاة بكلمة يصلح معها الحرف الذي تعدت به صلى الله، ايش شنو الحرف تعدت به؟ على، أثنى على، فأخذنا كلمة مقابل الصلاة تصلح للحرف الجر الذي ايش تعدت به، صلى على أثنى على. لو وضعنا كلمة غير أثنى على فسرناها بالصلاة لن يستقيم كما يستقيم هنا إذا فسرنا الصلاة بالثناء. لماذا؟ لأن الصلاة صلى على والثناء على. لكن لو فسرت غير الصلاة، مثلا فسرت مثلا ظهر فيه عدة أقوال، لأنه يقول أصح، يعني أصح معناه أنه فيه إيش؟ فيه راجح ومرجوح. لو فسرت الدعاء كيف يدعو الله على محمد ما يستقيم، لكن فسرت ايش بالثناء يثني على محمد، فهنا التفسير استقام لأن تعدى بحرف الجر على. طيب هذا صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب صلاتنا نحن نحن ندعو الله أن يثني على محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن ماذا نقول؟ اللهم صل على نبي محمد. إذا نحن ندعو الله أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه. ونحن إذا صلينا على محمد صلى الله عليه وسلم معناه ليس معناه نحن نثني على محمد، نحن إيش ندعو الله، نسأله نقول يا اللهم يا الله صل على محمد، يعني أثني على محمد. واضح؟ طيب. وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره في كتابين: جلاء الأفهام جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. نعم. قلت: وقد يراد بها الدعاء كما في المسلم عن علي مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يعني تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم. قوله وعلى آله، هذه من الفضائل العظيمة أن واحد يصلي يجلس فقط في مصلى ملائكة. يقول بعض المشايخ: لو وكلت ابنك من صلبك أنك يا فلان يا ولدي يا فلان كل ما صليت شفني أنا قاعد أصلي قاعد استغفر لي استغفر لي، يستطيع ما يستطيع. ما في أكبر ابن بار بوالديه ما يستطيع، كل ما جلس والده بعد الصلاة يقعد يستغفر لوالده. لكن الله سخر ملائكة، ملك بل ملائكة، ما دمت في مصلاك من غير بذل أي مجهود فقط تصلي تجلس في مصلاك، الملائكة تقول إيش؟ اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له الله. إلى متى؟ ما لم يحدث، ما دام جالس هذا فضل من الله عز وجل، الملائكة تستغفر لك وتدعو لك بالرحمة. الله أكبر. نعم. قوله وعلى آله أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. نعم. صلى الله على محمد وعلى آله. آل محمد المراد بها في مثل هذا السياق يعني أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا قيل صلى الله على محمد وعلى آل محمد وأصحابه صار هنا إيش؟ جمعنا بين الآل والأصحاب، صار الأصحاب فقط هم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والأتباع أعم، فيكون هنا من باب آله وصحبه من باب عطف إيش؟ الخاص على العام. إذا قيل وعلى آله وأزواجه وأصحابه صار أيضا أزواجه أخص، واضح؟ لكن أصل الآل هم قرابة الرجل، آل بيته أقرباء، ونواة القرابة أول شو اسمه زوج، إذا تتكون لك أسرة فيها آل عبد الناصر أول شيء شوف لك بنت حلال، صح؟ أول بذرة للآل ها الزوج. الروافض يقول أزواج من الصلاة والسلام ليس من آله، ما يصير. أول من يدخل في الآل، أول من يدخل في الآل هم من؟ زوجة الرجل، ومنهما تتكون الأسرة. ومع ذلك السياق في كتاب الله عز وجل يا نساء النبي يا نساء النبي يا نساء النبي إلى أن قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فيقول لا أزواجه مو من أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، برا والله هم اللي برا، ما عليكم من حاسب. يلا كمل. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. قال الشاعر كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا ومدار المادة على الجمع ومنه نعم مصدر. نعرفنا المصدر هي الكلمة التي تشتق منها الكلمات الأخرى، فكتاب كتاب مصدر، الفعل الماضي منه كتب، الفعل المضارع يكتب، المصدر كتابا، في مصدر آخر أيضا وكتابة وكتبا، هذه مصادر. لكن كلمة كتاب حين قاعد يفسر كتاب التوحيد، كلمة كتاب مصدر فعله فعل ماضي منها كتب المضارع يكتب كتابا نعم. ومدار المادة أي مادة؟ مادة كتب المستقى من الكلمات هذه الجمع، سمي الكتاب كتابا لأنه عبارة عن جمع، جمع لأبواب وفصول وجمل وكلمات يتكون منها إيش؟ كتاب، واضح؟ والقرآن كتاب لأنه إيش؟ مجموع من سور ومن آيات، فهو أيضا كتاب وهو أعظم كتاب. نعم. ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمع، تكتب بنو فلان إذا اجتمع وقعوا إيش؟ تكتب. نعم. والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاصطناع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. هذا نوعاء التوحيد. واعلم بارك الله فيك أن أهل العلم قسم التوحيد إلى نوعين وتقسيم آخر إلى ثلاثة أنواع، هذا المأثور عن علماء العقيدة والتوحيد، تقسيمه للتوحيد إما إلى نوعين وإما إلى ثلاثة أنواع. أبدا كل العصور التي مضت من علماء أهل السنة اقتصروا على هذا التقسيم، إما التوحيد إلى نوعين وإما تقسيم آخر توحيد إلى ثلاثة أنواع. أما النوعان فتوحيد المعرفة والإثبات على واحد، اثنين توحيد القصد والطلب، المعرفة والإثبات واحد اثنين القصد والطلب. التقسيم الثاني قسموا إلى ربوبية وأسماء وصفات وألوهية، والتقسيم الثلاثي هذا يقابل التقسيم الثنائي الربوبية والأسماء والصفات، ها ماذا يعادل هناك؟ المعرفة والإثبات. والقصد والطلب في التقسيم الثلاثي هو إيش؟ توحيد الألوهية أو يسمى العبودية أو توحيد العبادة. لاحظ التقسيم الثلاثي هذا ما الذي دعا إليه؟ الذي دعا إليه أن التقسيم الثنائي هناك من هو منحرف في جزء منه ليس فيه كله، وهذا كثير من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام تجد عندهم انحراف في توحيد الأسماء والصفات دون توحيد الربوبية. فإذا قيل فلان أو الفرقة الفلانية أو الفئة الفلانية منحرفة في باب المعرفة والإثبات، فإذا تأملنا في أحوالهم وإلا هم انحرفوا في الأسماء والصفات دون الربوبية، فجاء هذا التقسيم الثلاثي حتى يكون أدق. صحيح أن الفرقة الفلانية غير منحرفة بالربوبية، لكنها منحرفة إيش؟ بالأسماء والصفات. فقسموا التقسيم الثلاثي حتى يكون مسألة أدق، فيقال الفرقة الفلانية طائفة الفلانية صحيح أن عندهم إثبات الربوبية لكن انحرفوا في باب الأسماء والصفات. واضح؟ طيب، هذا الاسم معرفة وإثبات، معرفة وإثبات، من أين أتى؟ احنا قلنا يقابله في الثلاثي ماذا أخوان؟ ربوبية وأسماء وصفات. إذن معرفة وإثبات يعني تعرف عن الله عز وجل ما له من صفات الكمال والجلال والأفعال، وتثبت ذلك كله، تعتقده تثبته، تعرف وتثبت. فتعرف بأن الله هو الرب، وتعتقد بأن الله هو الرب، وتعرف بأن الله هو الرحمن الرحيم، وتثبت بأن الله هو الرحمن الرحيم. تعرف بأن الله عز وجل يداه مبسوطتان، وبعدين إذا عرفت تثبت وتعتقد. إذن معرفة جانب نظري علمي، تعرف ما لله من صفات الكمال والجلال والأفعال، وتعتقد ذلك، تثبته، تؤمن به وتعتقده. طيب، القصد والطلب يعني الإخلاص لله عز وجل، تقصد الله وحده وتطلب وتسأل الله وحده، فتجعل العبادة كلها لله عز وجل، العبادة الظاهر والباطنة، الأقوال والأفعال، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأفعال الظاهر والباطنة، كالذبح والنذر والدعاء إلى آخره، كل العبادات هذه تقصد بها من؟ تقصد بها الله. إنما نطعمكم لوجه الله. وتطلب من بعبادتك، بسؤالك، تطلب من؟ تطلب الله. إذا سألت فاسأل الله. هذا معنى إيش التوحيد؟ معاي قوله، المعرفة والإثبات، تعرف ما لله من صفات الكمال والجلال وتثبته. وتوحيد القصد والطلب أن تطلب الله وحده وتقصده بجميع أعمالك، بالركوع، بالسجود، بالذبح، بالنذر، بالتوكل، بالاستعانة، بالاستغاثة، بالاستعادة، بالحلف، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا معنى إيش توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، وهذا معنى توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. ولا يمكن نتكلم بهذا بإسهاب، وبعدين شرح نترك كل الكتاب الجاي كله حول كتاب التوحيد حول هذا الموضوع. طيب، فيأتي كل شيء بمناسبة. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد بالمعرفة والإثبات، وتوحيد بالطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدرته وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. هذا التوحيد إيش؟ المعرفة والإثبات، أفعال الله، أسماءه، قدره، كل ما يفعله الله، كل ما شاءه، كل ما اختاره، تعتقده وتثبته لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما سيأتي إن شاء الله. نعم. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طيب. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها. وأول سورة المؤمن اللي هي سورة غافر اللي فيها إيش؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه. طيب الفاتحة كذلك تضمنت التوحيد أبدا من أول إلى آخره. فالحمد لله رب العالمين، الحمد خلينا احنا الحين بالتقسيم الثنائي اللي هو معرفة وإثبات قصد. الحمد لله معرفة وإثبات. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين قصد طلب. إذا كل القرآن كله من أجل هذه القضية الأم، القضية الكبرى، المسألة العظيمة، وهي توحيد الله عز وجل. لا يغر أنكم من يقول ليه متى توحيد توحيد توحيد، تدري ليه متى تدخل الإسلام؟ كيف يدخل الإنسان الإسلام؟ إذا أراد يدخل الإسلام إيش يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يعيش مع هذه الكلمة في الأذان، في الإقامة، في الصلاة، بعد الطهارة، بعد دعاء السوق، دعاء سيد الاستغفار، كل فيها لا إله إلا الله على طول هذه حياتك. ثم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيبدأ بها وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن هذه الكلمة يدخل بها الإنسان الجنة، ينجو بها من النار، يدخل بها الإسلام، يحيا عليها ويموت من أجلها. إذن لو أثنى الإنسان عمره كله في تحقيق التوحيد ودراسته وتعلمه وتعليمه أكان ذلك كثيرا؟ لا، بل ما خلقنا الله عز وجل إلا من أجل توحيده سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب تفضل. فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك. هذا التوحيد العلمي الخبري اللي هو توحيد المعرفة. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ولهي وإلزام بطاعته وأمره ونبيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحيل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. انتهى كلام من انتهى؟ ابن القيم يقول القرآن كله توحيد. إذا ذكر الله نعيم الجنة، إيش مناسبة نعيم الجنة للتوحيد؟ هو جزاء الموحدين. إذا ذكر النار وأهل النار وما عد الله لهم، إيش علاقته؟ هذا جزاء المشركين اللي لم يحققوا التوحيد. إذا أمر ونهى ماذا يلزم المسلم في الأمر والنهي؟ هل ماذا يلزم؟ قبول العمل الصالح، ايش يلزم؟ ماذا يشترط له؟ الإخلاص. إذا أمر بالصلاة فالصلاة تقام لله، إذا أمر بالزكاة كذلك، إذا أمر بالجهاد كذلك. إذا كل أوامر الله عز وجل حتى في المعاملات، حتى في البيع، في الشراء، الطلاق، الرضاع، يطبق الإنسان يخلص لله عز وجل، لأن الله أمر، لأن الله تبارك. إذا كل الدين كله توحيد. نعم تفضل. قال شيخ الإسلام التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو، لا يعبد إلا إله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي ترحبون. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، لا برهان له به. طب إذا دعا إله آخر له فيه برهان يجوز؟ ها؟ ولا فقط الإله اللي لا برهان له الذي لا يجوز؟ ماذا يقال عنه هذا؟ ها تركي بيان الواقع، الواقع بأن كل من يدعى من دون الله ها لا برهان له. وليس هذا قيد بمعنى أن إذا كان إله لا برهان لك به ها فلا تدعوه، أما إذا في إله لك برهان به فادعوه، لا، وإنما هذا هو الواقع. هذا نحو قال الله عز وجل وقتلهم الأنبياء بغير حق. وهل في نبي يقتل بحق؟ ها؟ ها؟ ما في نبي يقتل بحق. إذن هذا البيان الواقع. الآن الذي يقتل نفسه، الذي يقتل نفسه، الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا في أي سورة؟ في النساء. من يكمل الآيات؟ واحد يسعفنا. ها؟ ومن يفعل ذاك عدوانا وظلما. قال الانتحاريون، ولا أقول الاستشهاديون، يجوز العمليات الانتحارية التي يسمونها استشهادية. يا أخي الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال كمل الآية، كملها. ومن يفعل ذلك ها عدوانا وظلما، هذا اللي نهى الله عنه. لكن واحد يذهب يستشهد في سبيل الله تقول ولا تقتلوا أنفسكم، إنما حرم الله أن يقتل الإنسان نفسه إذا كان عدوانا وظلما. فما الجواب على هذا؟ الجواب ما قررناه عدة مرات، وهو أن هناك ما يسمى إيش بيان الواقع، هناك ما يسمى إيش شرط وقيد. واضح؟ واضح؟ فالمعنى الحين ماذا يصير؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والواقع أن الذي يقتل نفسه هذا إيش معتدي وظالم. ما وعيده؟ ها فسوف نصليه نارا. فهمتم؟ هم ما يفرقون بين ماذا؟ بين بيان الواقع والقيد. قال الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا. كلمة متعمدا هذه بيان الواقع ولا قيد؟ قيد. إذا قتل متعمدا هذا اللي إيش فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. متى؟ إذا قتل إيش متعمد. مو واحد يقتل بحادث مرور تنطبق عليه هذه الآية، لأنه ما قتل إيش متعمد. فهنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا قيد. فهم يقولون إذا قتل نفسه لا بأس، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك إيش عدوانا وظلما. هذا ما فعل عدوانا وظلما، هذا فعله ماذا؟ جهادا في سبيل الله. ففهم البعض لا سيما من لا علم له ولا تفريق له بين بيان الواقع وبين القيد، جعل ما هو واقعا إيش قيدا. ولو كان كل بيان الواقع قيد لكان قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ها لو كان هذا قيد في شي صير؟ ها شي صير؟ أما من دعا إله آخر عنده برهان فلا بأس عليه. وهل في واحد يدعو إله غير الله ببرهان؟ ها؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهل يتصور بحال الأحوال ينزل الله سلطان يعني حجة على الشرك به؟ لا. وقتله الأنبياء بغير حق. وهل في نبي يقتل بحق؟ ما في واحد اثنين أنبياء يقتل بحق؟ ما في. أنبياء هؤلاء يستفيهم الله يختارهم. إذن هذا يبين واقع. ولا طائر يطير بجناحيه. في طائر يطير غير جناحه؟ في طير عنده أجنحة مو قاعد يطير. فهل يتصور نظير؟ فلماذا قال ولا طار يطير بجناحيه، يبين الكواف أنه يطير بجناحيه. ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. طيب هم كل واحد يقول بلسانه، لكن هذا بيان الواقع، يقول بلسانه، وليس المراد أنه إيش، أن هناك من يقول بلسانه وهناك من يقول بيده مثلا ولا برأسه، لا، كل واحد يقول بلسانه. فصار هنا لابد أن نفرق. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: عام الضلال الناس في المجمل، في المجمل يأتي الإنسان آية قرآنية ويكفر فيها ويقتل ويفعل، يستدل بالقرآن. وما خرج الخوارج إلا استدلالا بالقرآن، وما عطل المعطل صفات الكمال والجلال إلا استدلالا بالقرآن، وما فعل أهل المعاصي والفجور معاصيهم إلا استدلالا بالقرآن. يأتي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله ويستدل بها استدلالا باطلا. هنا ليس الباطل كتاب الله، وإنما إيش؟ الاستدلال. لأن أي مسألة تريد أن تحققها، أن تطبقها، أن تدعو إليها، أن تثبتها، أن تعتقدها، أن تدعو الناس إليها، لابد لها إيش يا أخوان؟ دليل. ها بعد ثبوت الدليل، لأن ليس كل دليل صحيح، في أحاديث ضعيفة موضوعة منقطعة منكرة. يجيك واحد الحديث بعد، لا تقول بعد حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طيب يا حبيبي مو صحيح هذا، في حديث صحيح، في حديث موضوع مكذوب، في حديث. ها لابد أن يكون دليل، ولا بد أن يكون الدليل إيش؟ ثابت، آية من القرآن أو حديث عن رسول الله. ثالثا صحة الاستدلال به على المراد، على القضية التي تدعو إليها، على الحكم الذي تريد أن تثبته. الصوفية يذكر الله ذكرا جماعيا، صوت واحد يذكر الله، قال الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، لا إله إلا الله، لا إله، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. عندهم دليل ولا عندهم دليل؟ عندهم دليل. ها وما جلس قوم في بيت بيوت يا يتلون كتاب الله ويتدرسون، أو إن الله بالعكس يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله. ها يذكر الله يعني إيش؟ يلا مع بعض. فعندهم دليل. لذلك ما الذي يقضي على هذه البدع؟ ها الكتاب والسنة يا إخوان، ها والفهم، فهم السلف الصالح. طيب هذه الآيات التي نزلت ما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم، ما طبقها، ومن هنا نتميز عن غيرنا بفضل الله عز وجل. عرفتم؟ يوم من الأيام في واحد بالجامعة بالكلية، زميل يعني والصفي، ها تساءل، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت لها: ليس من السنة إلا في الثائب تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كش أعوذ من الشيطان الرجيم بعد دول موسى، هو فهم على طول نشوف قاعد دافع عن الشيطان. قلت أخي ليس من السنة. قال: تراك عجل، فيك عجل أنت شوي، فيك عجلة. قلت يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن إذا تساءل ها استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: لا فيك عجلة، امش نسأل العثيمين. قلت: يلا العثيمين، العثيمين ولا الشيخ رحمة الله عليه ماشي بالكلية. وقفنا الشيخ السلام عليكم. قال: يا شيخ، قال لما تساعد وقلت أعوذ بالله الشيطان الرجيم يجوز ولا يجوز؟ قال: لا ما يجوز، لا ما يجوز. قال: ما يجوز أقول أعوذ بالله الشيطان الرجيم؟ قال: لا ما يجوز. قال: الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هذا هو الطالب يقول، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ها التثاؤب من الشيطان، تثاؤب من الشيطان، والله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الشيخ: هذه الآية على من نزلت؟ قال: نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: محمد اللي نزلت عليه الآية قال: إذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع، ما قال فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا محمد صلى الله عليه وسلم فاهم الآية ولا فاهم الآية؟ طبقها بالتطبيق الذي تقوله أنت الآن. النبي صلى عنده الآية عليه نزلت وهو القائل التثاؤب من الشيطان، لكن تطبيقه العملي هل كان كلما تثاؤب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو هل كان كلما تثاؤب أحد قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا. إذن هنا عندنا الكتاب والسنة والتطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سلف الأمة، فنعرف هنا إيش كيف نفهم الآيات، كيف نطبقها. وإلا كل واحد من الناس عنده آيات، ما في مبتدع رافضي صوفي نقشبندي ما ادري شنو، حد الا وعنده ادله يستدل بها. لكن هذه الادله اما ان لا تكون صحيحه، واما ان تكون صحيحه لكن استدلال بها غير صحيح. متى نستقيم؟ اذا استدلينا بالادله، الادله الصحيحه الثابته واستدلال مستقيم كما كان عليه سلف الامه، حينئذ ها نستقيم ونسلم ان شاء الله من الزلل. نعم تفضل. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أجعلنا من دون الرحمن، أعطتي استفهام استنكار. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الجواب: لم يجعل الله من دونه عيش آلهة تعبد، لا ملائكة ولا أنبياء ولا مرسلين ولا على البيت أبدا، ما شرع الله هذا ولا يرضى به. نعم. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا فراء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا في القرآن كثير، وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية. وهذه مسألة كبيرة جدا، كثير من أهل الكلام من البدع عند غاية التوحيد، غاية التوحيد هو إيش؟ ها الربوبية، محاضرات ومناظرات وأشرطة ومستانس ومقصود إن إيش إثبات بأن الله هو الرب. حتى إبليس يثبت بأن الله هو الرب، إبليس ما عنده شك في هذا ولا لا؟ يقول الله عن إبليس ماذا قال؟ إنه قال ها قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، صح؟ ويقول: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يقول ربي. فليس المراد التوحيد غايته وتحقيقه هو الربوبية فقط. وذكرنا في درس قراءة مضى في الصيف في كتاب اقتضاء صبر جملة جميلة ثقيلة، لو كتبت ذهب أحسن لك من من الذهب نفسه، عن توحيد الربوبية. ماذا قال شيخ الإسلام تيمية؟ من يذكرها؟ ما شاء الله، أحمد قال: إنه واجب ولا يتم به الواجب. الله أكبر، كلام ثقيل ممتاز جميل. توحيد الربوبية ضروري، لكن هل يتم به الواجب؟ هل يكون الإنسان به موحدا؟ يجب عليك أن تعتقد بأن الله هو الرب الخالق المالك المدبر، لكن ليس بك، لا يتم به الواجب، لا يكفي. واضح؟ واضح؟ فهمتم مفهوم الكلام؟ إذن كثير من الناس يتكلم ويثبت بأن الله هو الرب، حتى أن بعضهم يؤلف كتب ويوزعها ويطبعها ويطرح فيها أن العالم الروسي صعد الفضاء فقد أشهد بأن لهذا الكون خالق، وراح فوق يلا عرف بأن الله خالق ومستأنسين عليه. هذا غبي. ليش؟ لأن الله يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، يعني وفي أنفسكم آيات، أفلا تبصرون. هذا العمي ما شاف إلا وين؟ لما راح فوق تلقى أشهد لأن هذا الكون. تلقى بعض الناس ينقل هذا المقال وحطه كذا وألف فيه كتاب ويسمي العصر الحديث يشهد بأن الله خالق. تقول العصر الحديث من أول خليقة والخلق يشهدون بأن الله الخالق، بس لما صعد فوق لما عرف أن الله خالق هذا مو مكسب. وبعدين زادوا الناس الذين يقرون بالربوبية، واحد كان شيوعي ينكر علنا بأن الله هو الخالق لكن في نفسه وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، فتحول من أنه كان جاحدا ظاهرا وباطنا، ظاهرا دون الباطن، أصبح مقرا بالربوبية إيش ظاهر. وبعدين زاد واحد يعني. ما صار ما زينا شيء للأمة ولا استفاد الإسلام ولا المسلمون. لماذا؟ لذلك هم بهذا ماذا يفعل لهم؟ مقصد يصدون الناس عن تحقيق العبادة لله عز وجل. لأنك إذا قلت تعالى حبيبي لازم نعبد الله وحده ولا شريك له، لا آل بيت، لا بدوي، لا حسين، لا عيدروس، لا رفاعي، لا شمس، لا قمر، لا نعبد الله وحده ولا شريك له، هل سيكثر الأتباع أم يقل الأتباع؟ يقل الأتباع. هذول ما يعجبون الكلام هذا، هذول ما يعجبون الكلام هذا، ما يعجبون. هم عايز إيش يريدون؟ يريدون أتباع أكثر، سواد أكبر، فيأتون بكلام ها يجمع الكل، يجمع الكل. وأيهما أفضل، الاجتماع ولا الافتراق؟ ترى الاجتماع زين، والافتراق إن كان الافتراق على الحق فهو محمود. حتى محمد صلى الله عليه وسلم كان فرقا بين الناس، صح؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله، فالناس تفرقوا حتى أصبح الابن يعادي أباه والأب يعادي ابنه، وصار الولاء والبراء، حتى قال الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا محمد صلى الله عليه وسلم فرق الناس ولا ما فرقهم؟ فرقهم ولا لا فرقهم؟ إن كان التفريق من أجل الحق فتفريق محمود، وإذا كان اجتماع على الحق فهو اجتماع محمود. ولكن العجب العجاب أن هؤلاء الناس تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذول اليهود مو المسلمين. شيك كفرت المسلمين بعد؟ لا ما كفرت. لا تتبعونا سنة من كان قبلكم. فالمسلمين اليوم تحسبهم جميعا وقلوبهم قلوبهم شتى. هذا متعلق بفلان، وهذا صاحب الطريقة الفلانية، وهذا صاحب المذهب الفلاني، وهذا معتزلي، وهذا أشعري، وهذا صوفي، وهذا تحسبهم جميعا، لكن قلوبهم شتى. كل واحد عنده عقيدة بجهة. فإذا جاء الموحد السني وقال اتقوا الله، أريد أن أجمعكم على كلمة سواء، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، خلونا على الكتاب والسنة، ما نبي طرق، ما نبي بدع، ما نبي جهم ولا تعطيل ولا تحريف ولا بدع ولا موالد. قالها أنت جئت لتفرق الأمة، الأمة مشقوقة الشق مفرقة، إذا جئت تدعوها إلى توحيد الله قال أنت جاي تفرق. أنا جاي أفرق؟ أنا جئت لأدعوكم إلى توحيد الله وحده ولا شريك له. أنتم اللي صار أحزاب وملل ونحل ومذاهب وطرق وأشكال وألوان وأرناك، أنا جئتكم لأجمعكم وأقول لا أخوان تعالوا إلى كلمة سواء، فلنعبد الله وحده ونتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وحده. ايش رايكم؟ نعبد الله وحده لا شريك له، نريد طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، نريد سبيل واحد، وان هذا ها صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هم متبعين السبل وتدعوهم الى سبيل واحد فيبادرون ويتهمونك ايش بانك جاي تفرق الامه. هي الامه متفرقه اصلا، حتى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانها ستفترق على 73 فرقه. لكن خبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يخبر عن ماذا؟ هل هذا مبرر شرعي ولا هذا أمر قدري؟ قدري ولا شرعي؟ تفرقهم مشروع؟ لا، قدر الله أنهم سيتفرقون، لكن المشروع يجب أن لا يتفرقوا. يعني لا تفهم حديث الفرق وستفترق الأمة على 73 فرقة أنه مبرر لكي نفترق. كل هذا شيء يعني أخبر عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم. طيب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تتبعون سنن من كان قبلكم، معنى هذا روح نتبع سنن من كان قبلنا لأن النبي أخبر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ماذا يا أخوان؟ من باب إيش؟ التحذير. فهو خبر بمعنى الإنشاء، ليس خبر تبريرا لكي نتفرق أو نتبع اليهود والنصارى أو إلى آخره، وإنما أخبر هذه الفرقة موجودة قدرا وليست مشروعة شرعا، وإنما المشروع هو أن نجتمع على كلمة سواء، على لا إله الله محمد رسول الله. واضح؟ واضح واضح. فالربوبية نعم تجمع الناس لكن جمعا غير مشروع، حتى الربوبية تجمع حتى اليهود والنصارى مع المسلمين، لأن اليهود يعتقدون بأن الله هو الخالق، والنصارى بل حتى مشرك العرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، إذا نجتمع معهم أيضا؟ لا، وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ماذا قال؟ قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. هذا ما عجبهم ولا أرادوا. واضح إخوان؟ طيب تفضل. وليس المراد بالتوحيد مجرد التوحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ولزهه عن كل ما يتنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق. عندي أنا معنى القادر على الاختراع. طيب، هنا مبحث مهم جدا. الإله معناه المعبود وليس معناه القادر على الخلق. هل الله عز هو القادر على الخلق؟ نعم، لكن تفسير الإله بمعنى القادر على الخلق تفسير خاطئ. نعم، الكلمة بذاتها كلمة صحيحة، الله خالق كل شيء، لا خالق إلا الله، لكن تفسيرها للا إله إلا الله، نفسر لا خالق إلا الله معنى لا إله إلا الله، هذا التفسير باطل. لاحظ، التفسير باطل، ليست الكلمة باطلة. إذا قيلك ما معنى لا إله إلا الله، إذا قلت معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، حط لك المدرس صح ولا خطأ؟ خايفين، حط لك صح ولا خطأ؟ لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، صح ولا خطأ؟ خطأ. يجيك واحد استغفر الله استغفر أعوذ بالله استغفر الله استغفر، لا خالق إلا الله خطأ. لا حبيبي، لا خالق إلا الله جملة بذاتها صحيحة، لكن جعلها تفسيرا للا إله إلا الله خطأ. شد إنها خطأ. أدلة: أولا أن اللغة العرب التي نزل بها القرآن الإله معناه المعبود ليس معناه الخالق، فلا إله إلا الله ما يصح تفسرها لا خالق إلا الله، لأن وضعت هنا فسرت الإله بالخالق وهذا باطل، ليس هذا كلام العرب الذي نزل به القرآن. هذا واحد. اثنين، لو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لقالها المشركون، لأن الله يقول عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم لا يقولن الله. ومع ذلك يقول الله أيضا عن المشركين الذين قالوا الله خالقنا وخلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، يقول الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن لماذا استكبروا عن لا إله إلا الله مع أقرارهم بأن لا خالق إلا الله؟ لأن هناك إيش فرق بين إيش بين لا إله إلا الله وبين لا خالق إلا الله، فهم يقول إذا المسألة لا خالق إلا الله إحنا معك، أما ما يستحق العبادة إلا الله والأصنام هذه التي تعبد من دون الله، منات اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسرة و360 صنم تعبد من دون الله، لكل قوم لكل حي من أحياء العرب صنم يعبد عند الكعبة، هذه نزيلها كلها ونعبد إلها واحدة، هذا لا ما نرضى فيه. مع أقرارهم بأن لا خالق إلا الله أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، مما يدل على ماذا؟ دلالة صريحة وواضعة أن لا إله إلا الله لا تفسر بإيش؟ بلا خالق إلا الله أو لا قادر على اختراع إلا الله أو لا مالك إلا الله أو إلى آخره. لذلك حتى نقرب الأذان، إذا أعطيناك سؤال موضعي من السؤال الأسئلة، أنا مدرس سابق ترى، ما أسبالك تمشي علي، في أسئلة اسمها أسئلة مقالية، في أسئلة اسمها أسئلة موضوعية. شمعت مقالية موضوعية؟ الموضوعية الجواب موضوع قدامك بس باقي أنت إما صل من مجموعة ألف إلى مجموعة باء، أو املأ الفراغات من الكلمات المناسبة، أو ضع صح أو خطأ، هل تسمى أسئلة إيش؟ موضوعية، يعني الجواب موضوع قدامك بس أنت عاد. وفي أسئلة مقالية: علل، قارن، اكتب ما تعرف، أسباب سقوط الدولة الإسلامية، هذه اسمها أسئلة مقالية صح؟ إذا أعطناك سؤال موضوعي وقلنا لك لا إله إلا الله معناها، حطينا ثلاث أجوبة وقلنا لك أختر الإجابة الصحيحة،

يلا يا احمد قول. نعم لا شعري ابن حسن لا شعري هذا الذي يقول عنه. نعم نعم كتاب طيب هذا ما ينقل عنه وعن أتباعه. أبو الحسن تراجع عن عقيدته الاتزان. نعم غيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أنه يعني لماذا فرد الانتلاف والإثبات على الطلب القصد لأن الاختلاف في الطلب القصد لأن هذا مترتب على هذا. إذا اعتقدت بأن الله هو الرب ذو الجلال والإكرام له الأسماء الحسنى والصفات العليا استحق أن تعبد، هذا مترتب على هذا. نعم. تدعو. نعم. نعم هذا أحد تفسيرات. نعم. غيره. نعم يحمد المخلوق بما له من الصفات يعني حمد خاص على قدر، أما الحمد المطلق الحمد وكل الحمد هذا لله عز وجل. السلام عليكم. هناك مفسر لا الله بلا معبودة إلا الله كما تعلم الحق لا معبود إلا الله. طبعا هذه الكلمة مثل لا إله إلا الله كلمة حق مقدرة، فإذا قال لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله وأضمر كلمة حق فالجواب صحيح، لأن لا إله إلا الله هي كلمة حق لكنها مقدرة محذوفة معروفة من السياق. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. طيب ما اسمك؟ يلا يا خالد قول. الشكر ايه يعني يكون يعني يتم الشكر بالقلب تعتقد بأن النعمة من الله وما بكم من نعمة فمن الله، وباللسان وأما بنعمة ربك فحدث، وبالأركان اعملوا على داود شكرا. أنا قلت هالكلام عرفت، بينما الحمد بالقلب واللسان طبعا. طيب حديث الملائكة تصلي على أحد ما دام صلى الله معنى ما صلى، هو هل هو المسجد المكان الذي صلى فيه؟ ظاهر الحديث المكان الذي صلى فيه، لو تحرك قليلا لا بأس، لكن لو تحرك من المسجد إلى آخر مؤخرة المسجد هنا قد ينطبق وقد لا ينطبق، لكن ظاهر الحديث أنه إيش يصلي ويجلس في مصلاه الذي صلى فيه. نعم. نعم. الشكر معناها الحمد متعلقا. ما معناها؟ متعلق؟ عمل من الحمد. إيه قلناها كم مرة وشبيب حتى بيجاوبها ما شاء الله عليك. ها؟ يعني الشكر متعلق ها؟ حيث الأسباب أسباب مقابل نعمة. تعلق بسبب، ما السبب الذي جعلك تشكر فلان؟ أنعم علي نعمة أعطاني معروف شكرته، تشكر الله أنعم عليك نعمة تشكره. إذن هنا سبب الشكر متعلق نعم هذا السبب، أما هذا السبب مو المتعلق، أما متعلق يتعلق إيش؟ الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح الأركان واضح، بينما الحمد يتعلق فقط إيش؟ باللسان والقلب. حفظك الله شيخ، ماذا نفهم من فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والألباني بأن إذا وجدتم المصلحة في العملية التحريرية وكذلك المصلحة كبيرة فما سبب التجويز هنا؟ وفقك الله. ما في الأصل يقول الله يقاتل في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يا تقتل يا تقتل، ما في دين الله عز وجل واحد يقتل نفسه أبدا، ولا دليل من كتاب والسنة أن واحد يقتل نفسه. في إيش؟ ها تقتل أو تقتل. الذي ورد أن الإنسان متيقن أنه سيقتل ويذهب العدو وينكت فيهم ويقتلونه، هذا ورد أنه عارف أن هؤلاء أعداء كبيرين وكذا يدخل في بينهم ويقتل. أنواح يقتل نفسه ما في في دين الله أبدا، حتى حديث الغلام الذي استدلوا به ما قتل نفس الغلام، وإنما قال للملك إن ذا فعلت كذا قتلتني، وصار مصلحة كبيرة من وراء أن الملك يقتله أن إيش أسلم الناس جميعا. واضح؟ أما واحد يروح يقتل اثنين لا وجر بعد ويلات كبيرة، وهذا وجد حتى بالكويت، حتى الكويت يجيك واحد يطلق طلقة وينحاش، يجي السيطرة العراقية ها وتهدم على البيوت هذه كلها وتطلع الشباب كلهم وحرقت بيوت وقتلت ناس لأن واحد رمى يمكن شوزة منحاش، هذه ما هو مصلحة، المفسدة أكبر، لا يجوز. هل صحيح أن بعض السلف قسم التوحيد، توحيد طاعة واتباع الحاكمية، توحيد وقصد إرادة؟ لا، اللي يقول السلف قسموا فليأتي بالقسم، ما نعرف قسم أحد إلا المعاصر، إلا بعض المعاصرين. يقال عاد هذا التقسيم أراد من وراء تكفير الحكام، يعني حتى توحيد الحاكمية حتى يقولون إيش الحاكم فلاني ما يحكم ما أنزل الله، والحاكمية التوحيد إذا من ترك التوحيد فقد كفر. والدي لا يريدون لطلب العلم لأسباب واهية غير موجودة، عملناها بحالة ممتازة، وضع مستقر والحمد لله على كل حال، فماذا أفعل؟ أفيدوني بالتفصيل. شنو الخياطة أفصل لك؟ عليكم ببر الوالدين، عليكم أنصح نفسي وإياكم ببر الوالدين. والآن لم تدرون مشاكل وإرهاب وقتل، بعض العامة ما يدرونه ما يفرقونه، أنت رايح حق المطاوع هذول باشر بلغمونك وبزونك العراق، فلا تلومهم. فأنت عليك أن تثبت لوالديك وتقنعهم، حتى لو تطلب العلم عن طريق الكتب والأشرطة الإنترنت، حتى لو حصل أنك تطلب العلم من غير علمهم لا بأس، لأن هذا الأمر لا ما يضرهم، فحين لن يكون حقوقا. ها مو اللي بحق والديك والله انا رايح الدرس الفلاني، والله رايح المكان الفلاني، ثم انتخل تكون يعني طلعاتك محدوده من اجل الدرس من غير علمهم، ليس هذا بحقوق لان هذا امر لا يضرهم، مع اقناعك لهم، مع اثباتك لهم الحق من الباطل، لا في طلب علم، في دروس شرعيه، وفي ناس مقاريد، وفي ناس مستقيمين، وفي ناس علماء، وفي ناس منحرفين، هذا موجود وهذا موجود، حتى يعني تكون منك أفضع وأيضا لوالدك. واضح؟ هل إذا شخص أتى وقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستفترق الأمة على 3 فرقة ويجلس ولا يفعل شيء يكون مشابه للمشابه إيش؟ الكلمة الأخيرة ما فاهم أقراها وهي المهمة في السؤال. من صاحب السؤال هذا؟ إذا حد يسأل شفعي، حد عنده سؤال شفعي؟ صاحب السؤال ولا غيره؟ حد عنده سؤال؟ تفضل عادل. يلا قول. اللي يحجر مكان في المسجد. وين راح توضي ويرجع؟ لا يقطع يعني صلاة الجمعة. جاي يوم الخميس وحجز مكان حق يوم الجمعة. وين راح البيت؟ ايه هذا الشيخ سمير راح يطلع عليه يقول اذا خرج قريبا وراجع لا حق في المكان، اما اذا راح مكان بعيد خلاص الاولويه لمن سبق له. واضح؟ لكن واحد من حاط الكتاب هنا وراح يتوضا ويرجع هذا لا باس. ربي يبيض وجهك. طيب هل في استحسان من بعض العلماء وروع من الشريعه الاسلاميه او السنه من غير دليل او اثر وانما التعليل؟ العلماء يا اخوان ورثه الانبياء، العلماء ورغة الأنبياء، كانت مسألة ما فيها دليل وعالم الحقها بدليل الأدلة أو بمقاصد الشريعة العامة ممكن. نعم غيره، لكن الأصل أن دين الله كامل ولا يحتاج الاستحسانات، هو حسن من غير استحسان، لكن في بعض المسائل كما ذكر أن عثمان رضي الله عنه وضع الأذان الأول لصلاة الجمعة لما رأى الناس تفرقوا والشغل الأسواق فوضع إيش الأذان الأول لصلاة الجمعة، فهذا يسمى بالاستحسان. رأيت بعض الناس وزع الطعام وجبات إفطار الصائم في المقبرة داخلها، وعندما أنكروا عليه يحتجوا بحديث أطعموا الطعام، فهل هذا جائز؟ يجوز التوزيع بالمقبرة، لكن إذا ممنوع خلاص لا توزع، وزع برا. نعم. شيخ السلام عليكم، جاء في الصحيح أن العبد يعني ما قام بتصفيح أو تحميله، يعني إذا صار ظاهرة توزيع المقبرة وصار في أكل وشرب ولبن وهذا يعني صار، فما استحسن المسؤولون ذلك منعوا منه خلاص ما لك، يعني صار شغلة داخل المقبرة ولا تعال صار مطعم مو مقبرة، فمنعوا هذا خلاص لا تفعل. لكن لو فعل على سبيل الندرة واحد جاب، أما واحد كل يوم حاط أكل كل يوم نزل السيارة كل يوم فارش الله وزع وزع، صار هذا حتى إيش يعني اللي ده بيأكل يروح المقبرة، مو صحيح الطريقة هذه، ممنوع خلاص. نعم تفضل. والله صحيح من عند يعني إذا قال المسبيح وتحميله فإنه من يتعرف نحو العرش ويذكر من يحمله معرفة كرمه الله محتاج يذكر صحيح حديثا. نعم. وده في مسبيح مثلا لازم صحيح. صحيح أنا ما أدري. إيه طيب في هذا الباب إن صح الحديث فالمراد حتى إيش إظهار العناية، إظهار العناية نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ربهم كيف تركتم عنه وهو أعلم بهم، هو يعلم الله عز وجل بأن هؤلاء اجتمعوا يذكر الله يطلبونه الجنة ويستعيذون به من النار، فلماذا يقول الملائكة كيف تركتم عبادي ها؟ ماذا يسألونني من لإظهار العناية. أضرب لك مثلا، شوف واحد يقول لها كيف حال والد، يمكن أنت عهدك بوالده أقرب من عهده بوالده، لكن حتى تظهر العناية أنك أنت إنسان قاعد ترحب بشأن وشأن ذاك، أحيانا واحد يقول حق واحد شأن الوالد، والد توفي صار 20 سنة، لا ما يدري ليش، هو بس مو قصد الوالد ذات الوالد، وإنما إيش يعتني فيك قاعد يرحب فيك شأن الوالد شأن الله شأن العيال شأن العيال أي عيال اسمه متزوج شأن العيال، لكن الله عز وجل إنما لإظهار أهمية هذه الأعمال يذكر له هذا الفضل، واضح؟ نعم. لا لأنه لا يعلم. تفضل. إذا بدأ الإنسان في صلاة بعدين أي هذه مسألة تحويل النية أثناء الصلاة فيها تفصيل، وعند التفصيل يكون التحصيل، شو يكون التحصيل؟ لا يجوز أن يحولها من مقيد إلى مقيد، نية أن هذه صلاة ظهر اسمها تقييد، قيدها بأن أنا قاعد أصلي إيش الظهر، يحولها إلى صلاة أخرى مقيدة لا يجوز، يعني مثلا واحد قاعد يصلي العصر أثناء الصلاة في الركعة الأولى الثانية تذكر أنه ما صلى الظهر بعد، راح حول نيته هو في الصلاة قلبها من عصر إلى ظهر، هذا ما يصح، وإن فعل هذا بطلت الصلاة ما وقعت لا ظهرا ولا عصرا. فالمسألة الأولى الصورة الأولى لا يجوز تحويل النية من مقيد إلى مقيد زين، ويجوز تحويل النية من مقيد إلى مطلق، من مقيد إلى مطلق إلى نفل مطلق، مثال واحد قاعد يصلي الفجر ركعتين، الركعة الأولى لما انتهى منها تذكرنا في مسجد لحد الآن ما قام الصلاة، قال خلينا نلحق الصلاة هناك بما أن طافتنا الصلاة هنا، حول نيته إلى ركعتين لوجه الله تعالى، اسم هذا تحويل من مقيد إلى مطلق، لا بأس التحويل من مقيد إلى مطلق. أول شيء قلنا اللي ما يجوز من مقيد إلى مقيد، ويجوز من مقيد إلى مطلق. لا يجوز أيضا من مطلق إلى مقيد، واحد قاعد يصلي ركعتين لوجه الله تعالى تذكر أنه مو صلي الفجر قال أنا خلنا أحول هذه إلى فجر، ما يصلح، من مطلق إلى مقيد ما يصلح، يكملها مطلق وبعدين يصلي صلاة ثانية يقيد فيها النية. إذن هنا الآن الصورة الثانية الثالثة هذه ما يصلح، هو تحويل النية من مطلق إلى مقيد بس. في صورة رابعة غير متصورة وهي تمام القسمة العقلية، وهي أن يحول من مطلق إلى مطلق، يعني يحول ركعتين لوجه الله تعالى إلى ركعتين لوجه الله تعالى، ها؟ هذا على نحو قول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، يقول كأننا والماء من حولنا. شوف المنظر هذا، كأن من الماء حولنا نشبه ماذا؟ قوم جلوس حولهم ماء. فصار تحويل من مقيد إلى مقيد ما يصلح، تحويل من مطلق إلى مقيد يصلح، تحويل من مطلق إلى مقيد ما يصلح، تحويل من مطلق إلى مطلق غير متصور. وصلت؟ عيد الكلام. مقيد مقيد لا يجوز. أيضا ما يجوز. اللي يجوز إيش هو؟ مقيد إلى مطلق. غيره؟ وين واخذ الحرف هذا التكليف؟ أهو. نعم. طيب. من؟ من جرى ثوبه خيالا. من جرى ثوبه خيالا. بيان الواقع ولا بيان؟ قيد. قيد. لا ما يجوز. لا يعني أنه قيد أنه يجوز، لأن جاء وعيد آخر أن ما أسفل الكعبة من الإزار ففي النار. يقول شيخ الثمين رحمة الله عليه هذان ذنبان معصيتان. المعصية أن يجره خيلاء، هذا وعيد مستقل لا ينظر الله له ولا يكلمه ولا عذاب عليه. معصية ثانية ما أدنى الكعبة من الإزار في النار، هذا اللي أدنى الجزء، هذا اللي أدنى من الكعبة في النار، هذا لم يجره خيلاء لكن معصية أخرى مستقلة. عرفت؟ واضح؟ يعني في معصية يجر ثوبه خيلاء له وعيد مستقل، يجر ثوبه أو أرخى ثوبته وعيد مستقل. قال لما اختلف الوعيد الأول عن الوعيد الثاني دل على الذنب الأول غير الذنب الثاني، لكن كلاهما ذنب، لكن أحدهما أشد من الآخر. واضح؟ نعم. غيره؟ سمعان؟ سمعان؟ يلا سمعان. شو اسمك؟ بدر؟ لا بدر الثاني. ها؟ عامر. إيه. إن شاء الله. حديث عبيد الله عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كم أجعلك من صلاة؟ ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كم أجعلك من صلاة؟ إيه. إيه. يعني من دعائي يكسب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما شئت. قال نصفها أو قال ربعها، قال ما شئت. قال ثلثها، قال ما شئت. قال نصفها، قال ما شئت. قال اجعل لك صلاتي كلها. قال إذن يغفر الله لك ذنبك ويفرج همك. نعم. لا الدعاء تدعو الله عز وجل تكسب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من رد على من يزعم أننا يجب أن نعبد الله حبا فقط لا خوفا ولا طمعا، هذا قليل أدب. لا يخاف من الله واحد إذا أراد أن يذمه الناس يقول لا هذا ما تخاف من الله، هذا يقول لا ما خاف من الله، أشكر خاف وخاف من الله ولا أرجوه ولا أطمع بجنته ولا خاف منه. الله يقول فاتقوا النار، يقول لا النار. حتى بعضهم من انحراف عقيدته قال لو أدخلني الله النار لا أبالي، المهم أن إيش الله راضي عني. هذا أصلا في طعم بالله، راضي عنك روح يدخلك النار. ها المفروض إيش الذي يتصور ويحسن الظن بالله إذا رضى عنك خذ الجنة، اللي راضي عنه يدخله من النار. إيش الكلام؟ ثم الله يأمرنا أن نخاف منه، يأمرنا أمر، يأمرنا قال فلا تخافوهم ها وخافوني، يقول لا ما خاف من الله بس نحب. يقول ويمن خاف مقام ربه جنتان، أمرنا بالخوف ورتب على الخوف الجنتين. يقول نعبد الله لا خوفا منه لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. الله يقول سارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة، سارعوا. يقول لا ولا الجنة، المهم أن أعبد الله. الله يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يأمرنا الله أمر أن نعبده حتى ننال رضاه، حتى ندخل الجنة. خوفنا الله من النار، يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين. يقول لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. ها الإنسان لو قال هذا القول لإنسان قال ترى أنا لا أرجوك ولا أخاف منك، أريد من الله، إذا في شيء ثاني يريده، لكن واحد يقول لله لا أريد جنتك ولا أبالي في نارك بس أريد محبتك، مو صحيح الكلام. حتى قال قائلهم الكبير ذاك اللي يطلع الساعة 1 الظهر الإذاعة ذات القرآن الكريم واحد يقول الذي يعبد الله من أجل جنته فقد أشرك. ليه؟ لأنه عبد الله الجنة ولم يعبده لله. يا عبد الله أكو واحد يعبد الجنة. الله يقول عن الجنة ماذا يقول؟ ها وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، يعني في جنة الله، وهذا ليس بتأويل، وإنما الجنة سماها الله رحمة لأن خلقها من أثر رحمة الله، بدليل ماذا قال الله عز وجل للجنة لما اشتكت إلى ربه وقالت ادخلني الضعفاء، قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فرحمة الله في الجنة، الجنة من آثار رحمة الله. إذا عبدت الله رغبة في الجنة أكون مشرك؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا أن نسأل الله الجنة، إذا سألت الله فاسألوه الفردوس يعلمنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل، ويستعيذ بالله من النار، يقول إذا جلس أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم، وهذا يقول له مو مشكلة النار ولا مشكلة الجنة ولا قصدي لا دخول الجنة ولا نجاة من النار، المهم أعبد الله حبا. وهل هناك منافات؟ لا منافات، أن تعبد الله حبا وتعظيما وخضوعا وخوفا ورغبة ورجاء. الله وصف أنبياء فقال وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، هؤلاء أنبياء. الله يقول عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، وانت تقول لا أنا ما أخاف من الله بس حبا فيه، هذه عقيدة باطلة مخالفة للكتاب والسنة للنصوص الصريحة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شوف صوت رجاء، لكن ينسبون هذا إلى امرأة قالها رابع العدوية، مدري حقيقية مدري وهمية مدري من هي صوفية مدري، وأنها قالت إنما أعبد الله حبا به لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، فاعتمدوا هذا الكلام اللي هو لا هو لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لأحد من هذه ولا الأنصار إلى رابع العدوية من هذه بأي قرن، وجعله عمدة وأخذوا يناظرون عنه ويقررونه ويسجلونه في الإذاعات، وإنما أعبد الله حبا به لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. الله جل وعلا قل إن فاتقوا النار ولو شق تمرة دير بالكم النار. الله جعل نار الدنيا هذه الحارقة جعلها ليش؟ حتى نتذكر نار الآخرة التي هي فضلت عليه ب69 جزءا، فقال أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني متاع المسافر يستمتع بالنار، لكن قبل متاع قبل الفوائد التي يستفيد منها الإنسان من النار إيش قال؟ قال جعلناها إيش تذكرة حتى نذكركم بالنار تلك الآخرة شديدة الحامية. هو أقول أن مسلم ما هو طمعان في الجنة ولا خايف ولا خايف من النار ولا على باله نفس الشيء عنده الجنة، حتى يا رب لو أدخلتني النار وأنت راضي عني فلا أبالي. شنو النار حسب أنت تتحمل نار الدنيا، تتحمل حرارة الشمس، تتحمل التكييف إذا طفع عشان تقول والله خلنا ندخل نار جهنم ما أبالي. قل أعوذ بالله من النار يا أخي، قل أعوذ بالله من النار، قل أعوذ بالله من النار. إذا جلس أحدكم في تشبه فليستعذ بالله نربع، فليقل اللهم أعوذ بك عذاب جهنم، أعوذ بك عذاب القبر. تقول والله مو ما أبالي في النار ولا في الجنة، عقائد باطلة ما أنزل الله من السلطان. طيب نكتفي على القدر، يعني ما راح خلص أنا داري. تفضل من اللي عنده سؤال؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 الحاصل يا الشباب ما دام قاعدين تتولد الأسئلة أصلاً، تلقى واحد يسأل سؤال تذكره السؤال تذكره، فناخذ آخر 5 أسئلة. اتفقنا؟ اتفقنا آخر 5 أسئلة. يلا من اللي يرفع إيده من 5؟ 1 2 انت أخذت 3 ها يلا أربعة بس أربعة وناخذ اللي بالأوراق. كم واحد بالأوراق بعد خمسة؟ صار عشرة يعني. صار طويل ما دون الشرع يعني. يقول إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل وصحبه ماذا يكون معنى الأول؟ وإذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل فقط. نعم إذا جمعت بين آل محمد وأصحابه عطفت الخاص على العام، يعني صليت على كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بشكل عام وبشكل خاص على أصحابه، هذا معنى العام. صلى الله عليك شهل الأفضل حفظ القرآن أو صيام النوافل. طيب إيش المنافات بين تصوم ودع القرآن؟ لا منافات. أي أفضل، حفظ القرآن ولا صيام النوافل؟ إذا تعارض ماذا نقدم على الآخر؟ ما يتعارض حتى نقدم على الآخر أصلا. هل الجلوس في المسجد من الفجر إلى الشروق ولو كان ليس من مكان وصلى أيضا؟ الأفضل يجلس في نفس مكان الذي تصلى فيه. إذا قيل أن المفتي السعودي على الشيخ حفظ الله، قيل أن المفتي عندما سئل عن العملية الاستشهادية قال هم أعلم بأمور المحارم، وسواء كان هذا أمر صحيح أو غير صحيح فهم لديهم علماء وهو أعلم بأمورهم، عندهم علماء. إذا قال الشيخ أن لديهم علماء، من هم علماءهم؟ علماء السنة إلا صوفية. ما قال سيادتكم الله سيادتكم شو سيادتكم؟ هل في الجلوس والخروج مع جماعة التبليغ؟ راجع كتاب الشيخ توجع جماعة التبليغ. طيب غيره ما نبي كلمات سيادتكم وسيادتكم حضرتك وحضرتك سيادتك وسيادتك. سوار في الجيزة خليه بالجيزة. ما أنت مو الجيزة ولا السويس؟ جيزة إيه أعرفك تعرفك أصلا. ترفع الإزار نصف الساق قيدة الإزار فقط ولا عموم الثياب؟ لا عموم الثياب، إزار أو قميص. طيب ما اسمك؟ يلا فواز قول. نعم شفيه حشة قضى حاجته. طيب متى وجده بعد ما انتهت الصلاة؟ ما يضره إذا بعد ما انتهت الصلاة وكان يجهل وجود نجاسة على ثيابه فصلاته صحيحة. غيره الشيخ سمير رحمه الله يقول فطور جماعي صيام جماعي فطور جماعي بدعة. غيره مثل البنطلون المدرسة اللي نص الساعة ليه فوق الكعب عشان ما يوصلون فوق الكعب خلاص، يعني لا تسبب مشكلة نفسك والآخرين. ها نعم اما قدر الله يعني هذا قدر الله خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا قدر الله هذا اللي حصل قدر الله او قدر الله فعل ماضي يعني هذا وقع قدره الله خلاص. طيب والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ها لا يوم الجمعه ليله السبت ليله السبت وليله الأحد.